مركب مركب مركب يا من حبك صبح للناس مركب مركب يا من حبك صبح للناس مركب وعلى اسمك يا الولي مركب والله مركب مركب رحمة للبشر كالغيث مركب مركب متى يمك نجي بالكاظم اقصد ضريحة وابد ما تخسر قلبي رفرف من يمر ذكرى قلبي رفرف من يمر ذكرى ابن الزكية وكظم العترة ابن الزكية وكظم العترة مشتاق زورة واعتن القبرة مشتاق زورة واعتن القبرة واحضن ضريحة ومنها تعطر واحضن ضريحة ومنها تعطر باب الحوايج موسى بن جعفر باب الحوايج موسى بن جعفر اقصد ضريحة وأبد ما تخسر اقصد ضريحة وأبد ما تخسر هلل وكبر يلتجي البابة هلل وكبر يلتجي البابة وانحني لجلة وقبل عتابة وانحني لجلة وقبل عتابة بابا الله موسى يحييها حبابة بابا الله موسى يحييها حبابة يتلقى كل من جاله يحضر يتلقى كل من جاله يحضر بالحوايج موسى بن جعفر باب الحوايج موسى بن جعفر هلا يا مولاي اقصد ضريحة وأبد ما تخسر اقصد ضريحة اقصد ضريحة وأبد ما تخسر حضرتك جنة وقبلة الملهم حضرتك جنة وقبلة الملهم بها الملايك تخدمك ويطف بها الملايك تخدمك ويطف مستشفى قبرك يا الولي ومعروف مستشفى قبرك يا الولي ومعروف كل لحظة عندك معجزة تظهر كل لحظة عندك معجزة تظهر باب الحوايج موسى بن جعفر باب الحوايج موسى بن جعفر اقصد ضريحة وأبد ما تخسر اقصد ضريحة اقصد ضريحة وأبد ما تخسر سيدي يمتى طريقك ينفتح لنا يمتى طريقك ينفتح لنا شيعة ونحبك وانت تدرينا شيعة ونحبك وانت تدرينا والتمشى منا فرج علينا والتمشى منا فرج علينا صحنك نطب وقبتك تزهر صحنك نطب وقبتك تزهر بالحوايج موسى بن جعفر اقصد ضريحة وأبد ما تخسر اقصد ضريحة وأبد ما تخسر مولاي أنا أنخاك يا ابن المصطفى الهادي، أنخاك يا ابن المصطفى الهادي، بأمك الزهرة عطني مرادي، بأمك الزهرة عطني مرادي، عندي حوائج برد فادي، عندي حوائج برد فادي، بإذن الله تقدر يا شب الحيدر، بإذن الله تقدر يا شب الحيدر. موسى بن جعفر اقصد ضريحة وابد ما تقصد ضريحة.